الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها المؤمنون، في هاتين الآيتين رد لشبهة من الشبهات التي كان يروجها اليهود، وهم يجتهدون للطعن في رسالة الإسلام ليبرهنوا على صوابهم في عدم الإيمان بها. الشبهة هي أن الأنبياء السابقين كما زعموا ما زالوا يعظمون البيت أو المسجد الذي في بيت المقدس ويتوجهون إليه، فكيف يقبلون دينا خالف هذا الأمر وجعل المسجد الحرام قبلة لأتباعه؟ فجاءهم الجواب بأن المسجد الحرام أول بيت وضع لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، يطوفون به ويحجون إليه ويعتكفون فيه، فلا إن تكافأ مع غيره في المسجدية فإنه سابق في الوجود، وبانيه هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فمن جعله قبلته وحج إليه فقد أصاب، وهو الذي يستأهل أن يكون على نهج الأنبياء. وقد روى الشيخان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. ومعلوم أن باني المسجد الأقصى هو سليمان بن داود عليهما السلام، وبينه وبين إبراهيم نحو 1000 عام. قال العلماء في بيان ذلك: إن سليمان كان مجددا للمسجد الأقصى لا بانيا له، بعد أن بناه إبراهيم وأعاد بناءه يعقوب عليه السلام. وظاهر قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس، أن الكعبة أول بناء ظهر على الأرض، وهو مع ذلك أول بيت وضع لعبادة الله، فاجتمع فيه هذان الأمران معا. وهذا المعنى منقول عن مجاهد وقتادة، وروي عن علي خلافه، فقد سئل عن البيت: أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا. ولا يمنع مما قاله مجاهد وقتادة عقل ولا نقل. وحديث أبي ذر في بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى لا دليل فيه على خلاف ذلك، فكما قيل بأن سليمان لم يكن بانيا ابتداء للمسجد الأقصى، كذلك يقال يكون إبراهيم ليس بانيا للكعبة ابتداء بل مجددا. وقد جاءت آثار كثيرة تدل على ما ذهب إليه قتادة ومجاهد وغيرهما، وهذه الآثار وإن كانت ضعيفة بالنظر إلى مفرداتها فإن كثرتها واجتماعها يكسب المسألة قوة. ويؤيد هذا قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا. ومما يدل على ذلك أيضا قول إبراهيم عليه السلام في دعائه وقت ترك زوجه هاجر وابنها إسماعيل، تركهما في المسجد الحرام، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وقد قال هذا الدعاء قبل أن يبني صحبة ابنه إسماعيل عليه السلام المسجد الحرام، لأنه قال حين تركهما في ذلك الموضع. وقوله تعالى: للذي ببكة، أي أن هذا البيت هو ببكة، وبكة لغة في مكة، وقيل بكة موضع الطواف لأنه يحصل فيه التباك وهو الازدحام. وقوله تعالى: مباركا وهدى للعالمين، ذكر الله تعالى لهذا البيت الكريم مزيتين: حسية وهو كونه مباركا، وأخرى معنوية وهو كونه هدى للعالمين. والبركة الزيادة والنمو. وقد أفاض الله تعالى على أهل هذا البيت من الخيرات والثمرات، مع أنه واد غير ذي زرع، استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام إذ قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تأمل أيها المؤمن كيف دعا لهم بمحبة الناس لهم ليأتوا عندهم فتعمروا المنطقة، ودعا لهم بحصول الرزق لهم، كل ذلك ليقيموا الصلاة، فالعمران وحصول الأرزاق والخيرات إنما تراد ليستعان بها على طاعة الله وليشكر عليها الله. ومن البركة التي فيه مضاعفة الأجر على عبادة الله فيه، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما عدا. والصفة الثانية وهي أعظم أنه هدى للعالمين، وصف بأنه هدى، والهدى مصدر، وصف به مبالغة، أي فيه وفيما حوله هدى للعالمين، فإن جميع الأنبياء من كل الملل توجهوا إليه، فمن لم يتوجه إليه فقد خالفهم، توجهوا في صلواتهم، ويتوجه إليه الناس من قدر منهم فيحجه ويعتمره، وتهفو أفئدتهم إليه فلا تنقضي أوطارهم منه. فيه آيات بينات، أي واضحات بارزات يعرفها الناس، فيه وفيما حوله من المواضع والمواقع التي شرعت فيها عبادات ومناسك، منها مقام إبراهيم، أي موضع قيامه حين كان يبني الكعبة فيرقى عليه ليقيم أجزاءها العليا بإعانة ابنه إسماعيل عليهما السلام. وقيل مقام إبراهيم هو موضع قيامه في الصلاة، وما يزال ذلك الحجر موجودا إلى اليوم، وفيه آثار قدميه. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته، أخره إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا المقام من جملة الهداية، أي أسباب الهداية التي في البيت الحرام، لما فيه من الدلالة العظيمة على قدرة الله، فهو دليل على نبوة إبراهيم، وقد كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومن ذلك بقاء آثار قدميه في صخرة صماء، وغوص قدميه فيها إلى الكعبين، وبقاء هذا الحجر دون سائر آيات الأنبياء مع كثرة الأعداء آلاف السنين. ومن آياته أيضا: ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخل المسجد الحرام كان آمنا، فالأمان ثابت لمن دخله، لا يروع ولا يخاف، فهو حكم شرعي ينبغي أن يلتزم، لا مجرد إخبار عما كان عليه الناس. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال أيضا: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاء. الحديث: أمن الله تعالى في هذا البلد الحيوان فلا يصاد فيه، ولا يصيد المحرم في غيره أيضا ولو كان في غير مكة وما حولها، حيث كان محرما يريد أن يحج أو يعتمر. وحرم الشرع قطع النبات في الحرم، فكيف بإيذاء الإنسان أو قتله؟ وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم فتح مكة، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا له إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك، يقصدون ما قال لك الأمير، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، أي بجريمة. فخالف هذا الأمير ما بلغه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريحة الواضحة في تأمين من كان بالمسجد الحرام. ثم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما بين الله تعالى سبق البيت الحرام على غيره في الوجود وذكر بركته وكونه هدى للناس أوجب على المستطيع منهم حجه، أي الذهاب إليه مرة في عمره ليؤدي فيه مناسك وعبادات مخصوصة لا تؤدى في غيره، وليجمع بحجه هذا وحضوره فيه بين التوجه إليه في صلاته وبين رؤيته وعبادة الله فيه. وبهذه الآية فرض الله الحج على المسلمين وهو ركن من أركان الدين. أما آية سورة البقرة وهي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فالمقصود منها إتمامهما ممن شرع فيهما، لأن الحج كان معروفا عند العرب توارثوه من عهد إبراهيم عليه السلام فمن بعده، غير أنهم أدخلوا عليه مخالفات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، على رأسها تغيير ميقاته الزماني بالتقديم والتأخير لمصالح ظنوها ولإقامة أسواقهم وغير ذلك من مصالحهم التي كانوا يرونها. ومن ذلك طواف بعضهم بالبيت عراة، وقد حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الإسلام مرتين، وحج أبو بكر بالناس بعد أن فرض الله الحج بهذه الآية. وفي تلك السنة أعلن في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وشاء الله تعالى أن يستدير الفلك فيعود الحج إلى زمانه الذي حدده الشرع. فحج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الإسلام وبين للناس فيها مناسكهم وأمرهم أن يأخذوها عنه لعله لا يلقاهم بعد عامه ذاك، وقد كان كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والاستطاعة التي ينبغي أن تتوفر في المرء كي يكون الحج عليه واجبا تختلف باختلاف الناس وأحوالهم وبعدهم وقربهم من الحرم وقدرتهم على المشي وعدم ذلك، فالمؤمن في كل هذا موكول إلى نفسه والله رقيب عليه. قال بعض أهل العلم الآية عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان، وكأن كل واحد من المؤمنين كلف ما يستطيعه على قدر حاله من مال وبدن. وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بعد افتراضه الحج على الناس، هذا حمله جمهور أهل العلم على الجاحد ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومع ذلك ففيه تشديد على القادر الذي يترك الحج مع قدرته واستطاعته، ففعله مشابه لفعل الكفار. وعلى هذا يحمل ما ورد من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد صح عنه من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، وقوله رضي الله تعالى عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة أي الاستطاعة قدرة ومال فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.